بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا هو المجلس الرابع بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس قواعد التعامل مع فقه النوازل. المجالس الثلاثة الماضية تناولت بعضا من القواعد المنهجية والعامة في ساحة البحث العلمي. حديثنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى يتناول قواعد العمل أو قواعد النظر ومراحله في دراسة فقه النازلة. لكن قبل أن نبتدئ في هذا سأشير إلى شيء من تكملة الحديث عن مجلس الأمس، وقد تناولنا فيه القواعد الشرعية المؤثرة في فقه النوازل، وليس المقصود بها تلك التي يستنبط من أحادها أحكام المسائل في أحد أفرادها، لكنها تعين على رسم منهجية عامة يكون لها الأثر الكبير في تقرير أحكام النوازل وفقه مسائلها. مر بنا البارحة في قواعد المقاصد بناء الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وكذلك الحديث عن رتب المصالح ثم الموازنة بينها. أيضا تناولنا الحديث عن قاعدة اعتبار المآل. سأشير في إيجاز قبل الدخول في قواعد النظر في فقه النازلة إلى أمرين يتعلقان بما ذكر في قواعد الأمس. أحدهما أن الحديث عن مقاصد الشريعة فيما تقدم في المصالح ورتبها وبناء الشريعة عليها، وكذلك قاعدة التيسير ورفع الحرج، هذه قواعد في المقاصد، بمعنى أنك عندما تدرس مقاصد الشريعة تجد في قواعدها المتقررة تلك الجمل، أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، أن الشريعة قررت التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم، وفي ذلك كله تستدل في تقرير هذه القواعد بما لا حصر له من النصوص وما لا حد له أيضا من شواهد التكليف والعبادات والأحكام الشرعية. التنبيه الأول هنا أن المقاصد الشرعية وقواعدها إن الخطأ استعمالها استعمال الدليل، هي ليست أدلة يستدل بها. بمعنى من الخطأ أن نأتي إلى مسألة لإثبات شرعيتها فتقول إن هذه توافق قاعدة الشريعة التي جاءت بمصالح العباد، فتظن أن هذا وحده كاف بإثبات مشروعية أمر بأنه ينطبق على القاعدة في أنها تفيد المشروعية، أو كذلك تقول في التيسير إذا جاء أحد في مسألة من مسائل العبادات وصفتها وشروطها أو في شيء من أحكام المعاملات فيتكئ فقط على قاعدة التيسير أن الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج. من الخطأ توظيف المقاصد في مقام الاستدلال. المقاصد ليس هذا دورها ولا هذه وظيفتها، لكنها كما قلت هي الميزان الإطار العام المنهج في الجملة الذي يضبط لك الاستدلال بالأدلة. فأنا لما آتي إلى مسألة لأثبت صحتها وشرعيتها، يعني لا سبيل المثال لو قال قائل في مسألة من مسائل الحج وأجاز صورة لا يقول بها الفقهاء في رمي الجمرات في طواف الوداع في النفر من مزدلفة من عرفة، ثم قرر مسألة خالف فيها تقرير الفقهاء وأتى بقول ما سبق إليه أحد، لم يكون من المقبول استشهاده في هذا المقام بقاعدة التيسير وأن هذا وحده هو الدليل عندهم وأن الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج أو ما ترى إلى الزحام ما يترتب على ذلك من الإشكال. إذن فلنقل باليسر. وأقرب مثال لأنه حصل في العامين الأخيرين ما تعلق باختلاف الرؤية عن التقويم في دخول شهر الحجة، فلما كان التقويم على نقصان شهر القعدة وكانت الرؤية بخلاف ذلك ترتب على ذلك إشكالات تتعلق بحجوزات الحجاج ومغادرتهم إلى مكة، فنرتب مغادرته أن تكون يوم الثاني عشر فإذا هي على التقويم أصبحت يوم 11، فكيف يفعل وقد يفوته رمي يوم ومبيت ليلة وما يترتب عليه من طواف وداع؟ للفقهاء جملة من التكييفات الفقهية والنظر فيها ومحاولة الخروج، هل هي كفارات تجب أو كفارة واحدة أو لا شيء يلزمه أو يصح تقديم العمل وجمعه إلى آخر ما هنالك، بيد أنه لا خطأ أن يأتي أحدنا ليقول يا أخي هذه مشقة وهو شيء خارج عن إرادته وليس بيده وقد عمل الذي عليه، فمهما حصل لا شيء عليه، فليكتفي بما أدى من المناسك والباقي لا يأثم فيه، لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. الاستدلال بقواعد المقاصد ليس سديدا، لكن الصواب هو أن يبحث عن تخريج فقهي واستدلال شرعي بجملة من الأدلة، ثم يجعل ذلك في إطار التيسير إن استقام له الاستدلال، فيكون هذا معززا لمعنى مقاصد الشريعة. أما الاتكاء على هذا المقصد وحده وقد يفتقر إلى الدليل بل أحيانا يصادم الدليل، فهذا ليس من الفقه في شيء. وغالبا ما يمارس هذا النوع من طريقة تقرير الأحكام من لا صلة له بعلوم الشريعة، وأقصد به بعض من أشرت لي في أول لقاء المتسلقين على أسوار الشريعة والمتطفلين على موائدها، ممن امتهن الكتابة وتقرير المسائل ويكتب مثلا في بعض المسارات الإعلامية وبعض القنوات وبعض الوسائل التواصل، والتي يريد أن يضفي فيها على كلامه شيئا من المصطلحات الشرعية والمعاني الشرعية فيسلك هذا المنهج، لكنه عند أهل العلم منهج عار عن الصحة لأنه ما استند إلى دليل. هذا فقط أردت التنبيه عليه. التنبيه الثاني في مقاصد الشريعة، ذكر الشاطبي رحمه الله عبارة جميلة وهو يتكلم عن مقصد الشريعة من وضع الشريعة في التكليف، فذكر أن من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هذا الكلام جميل جدا وعميق في الوقت نفسه، يعني مهما اجتهد الفقيه ونظر في المسائل وأراد تقرير الأحكام فليكن صوب نظره هذه الكلية الكبرى والقاعدة العظمى، أننا لسنا في أحكام الشريعة معشر طلاب العلم ولا المفتين ولا المجتهدين ولا العلماء، لسنا في برنامج ما يطلبه المستفتون، وبالتالي ماذا تريد أنت في تسويغ عقد بيع ومعاملة طبية وثالثة اقتصادية؟ فأحاول أن أخرج لك رأيا فقهيا يناسبك ويلائمه. المقصود هنا هو البحث عن حكم الله جل جلاله في حياتي وحياة الناس وأين الطريق، وهذا ينبني على مسألة تقررت عندنا من أول لقاء، أنه ما من موقف في الحياة يمر به العبد ولا حال تغشاه إلا ولله تعالى له فيها حكم، والواجب على العبد امتثاله في كل حياته، في المنام واليقظة، في الدخول والخروج، في السر والجهر، في الخفاء والعلن، كل هذا سواء في انضباط المسلم وارتباطه بشريعة الله، بل حتى المحيا والممات كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يتبقى هو أن أعرف مواقع الخطوات التي لا أزال أضل بها على الطريق في العبودية لله. استحضار هذا المعنى للمكلف يعينه على التخلص من أسره والنفس والبحث عن مرغوباتها وما يوافق أهواءها، ويساعد أيضا طالب العلم والفقيه والباحث والمقرر للمسائل أن يتخلص أيضا من أغلال ضغط المجتمع أحيانا، وأحيانا بعض المطالب التي قد تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة ذات أثر في توجيه التفكير وطريقة البحث عن الحكم. فاستحضار هذا مطلب مهم لنعرف أننا لسنا نجتهد في تقرير آرائنا، ليست وجهة نظر. أحكام الشريعة هي أحكام الله، إنما غاية المجتهد أن يبحث عن الوصول إليها. انتبهوا لهذا جيدا، آراء الفقهاء ليست وجهات نظر شخصية، واختلاف العلماء ليست تعبيرات عن اختيارات فردية وتعبيرات عن أمزجة شخصية، لا، هو البحث عن طريق يدل إلى حكم الله في المسألة. هذا يختلف تماما عن استشارات طبية واستشارات هندسية. وثالثا ورابعا، بمختلف مناحي الحياة هناك ستجد من يخبرك بخبرته الشخصية وذوقه الخاص ورأيه الفردي. أما في أحكام الشريعة، صحيح أن الممارسة في ظاهرها شكل واحد، اختلاف الفقهاء اختلاف الأطباء، هؤلاء يختلفون حول مسألة، واحد يقرر عملية جراحية والثاني يقرر بالمنبار والثالث يقرر بدواء والرابع بحمية، كلهم يبحثون عن علاج. من الخطأ تصوير خلاف الفقهاء على هذا المنحى، لا، هذا خلاف شخصي ينبني على تجربة وخبرة وأحيانا قناعة شخصية. ساحة الشريعة ليست تمارس هكذا، والنظر إلى خلاف الفقهاء بهذا التصوير سلاجة أو محاولة لتضليل المجتمعات المسلمة من أجل أن يوهموا أن خلاف الفقهاء هو نوع من اختلاف الخبرات والآراء، ولذلك قد يغلب على مزاج أحد الفقهاء التشدد والانغلاق فتكون فتاوى في هذا المسار، وثاني يغلب عليه الانفتاح والتفهم ورأي مساحات أوسع وأفق أرحب فيكون في اجتهاده هذا المضر. قد يكون هذا مسلك، نعم، لكن هل هو انعكاس لطبائع شخصية؟ ساحة الفتوى الشرعية أجل وأعظم من هذا، وخلاف الفقهاء ليس محوره ولا رحاه هذا المعنى الذي ينطلق في مساحات أخرى من اختلافات المتخصصين. إذا فهمت هذا وفقك الله، فأنا سأتجاوز إلى موضوعنا اليوم، هو الحديث عن قواعد النظر في فقه النازلة. إذا مرت بنا في مجلسين سابقين نوعان من القواعد، إحداهما قواعد عامة في البحث العلمي، والثانية في مجلس الأمس قواعد شرعية منهجية تعين على ربط الاستدلال والنظر الرصين في فقه المسائل. اليوم سنتكلم عن الخطوات العملية التي يحتاجها طالب العلم والفقيه والمجتهدون والعلماء أثناء دراستهم في فقه النازلة، الذي يحصل كالتالي: أن أمرا ما يقع في الأمة فتعم بها البلوى ويكثر سؤال الناس عنها، أو قضية نازلة حصلت لأحد ما في عملية جراحية في مستشفى، في موقف شخصي، في قضية حصلت في المحكمة، فإذا هي نازلة جديدة بحاجة إلى النظر في حكمها ومسألتها وموقف الشرع منها. فالذي يحصل أن طالب العلم يمر بمراحل، أو أن العالم والمجتهد يمر بمراحل وصولا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى تقرير حكم شرعي لهذه الصورة تلك النازلة. المراحل تمر إذا قررناها واختصرناها لخطوات أربعة. الخطوة الأولى أو القاعدة الأولى في قواعد النظر في فقه النوازل التصور، أو تصور النازلة، تصور المسألة، وأقصد به جملة من المعاني. أولها فهم المسألة في وصفها، ويندرج في ذلك تحرير موضع الإشكال والنزاع فيها. فهم المسألة، وأقصد بفهم المسألة هنا أن يفهم حقيقة الشيء المسؤول عنه أو الواقعة التي تحتاج إلى حكمها الشرعي. كأن يقال مثلا في الطب العمليات التجميلية، ويدخل فيها ما يتعلق بالوجه، وهل يكون فيه شيء مما نصت الشريعة على المنع منه كالوشم ووصل الشعر؟ يعني مثلا كان من بعض الأسئلة أن بعض العيادات تعالج تساقط شعر الرأس في المرأة ليس من خلال زراعة الشعر بل من خلال عمل الوشم، فيغطي منطقة البياض في فروة الرأس التي يتساقط منها الشعر ويحقق المقصود، وهو عدم إظهار هذا العين في شعر المرأة أو رأسها، فهو وشم. لكن كان السؤال أنه ليس وشما في الموضع المنهي عنه في الجسد، لا في الوجه ولا في اليد، بالإضافة إلى أنه كان لحاجة وهو نوع من التداوي أو نوع من العلاج أو إزالة ضرر يلحق بصاحبه. فتصور النازلة في خطوته الأولى فهم المسألة في وصفها الذي يراد السؤال عنه، ويدخل في ذلك كما قلت لكم تحرير محل الإشكال في موضع السؤال أو محل النزاع حتى تتخلص الصورة المسؤول عنها. يدخل أيضا في تصور النازلة فهم طبيعة حالها، يعني النازلة وفهمتها أريد أن أفهم السياق الذي تسأل عنه المسألة في هذا الواقع. هل هي مسألة تحصل لمسلم يعيش في بلد غير مسلم وتحكمه ظروف وأعراف، أو هو لمجتمعات مسلمة؟ ثم هذه المسألة هل هي تطور لسلسلة من الأحداث جر إلى هذه القضية أو هو شيء مفاجئ؟ ما علاقة هذا؟ يا أخي هذا جزء مهم من فهم الفقيه للمسألة حتى يتأتى له التصور الصحيح، لأن القضية إذا اكتنفتها بعض الظروف والملابسات سواء أحداث تتابعت حتى وقعت القضية أو كان نوع من الترتيب والتطور، إذا كانت مسألة بيع في العقود ثم كان تطور في بعض إجراءات التسويق والبيع والإنتاج وكذا، ثم وصل الناس من خلال هذا التطور إلى هذا المنتج بهذه الصورة التي تحتاج إلى سؤال. فإذا جزء مهم من تصور المسألة ليس فقط فهم المسألة وأن العقد يتكون من كذا وكذا وكذا، هذه خطوة في الفهم والتصور. خطوة ثانية في الفهم أن أفهم الواقع الذي أحاط بالمسألة، الظروف التي تكتنفها، الملابسات التي أحاطت بها، وهذا له عدة صور، منها كما قلت لك فهم الأحداث والوقائع التي أفضت إلى حصول مثل هذه المسألة، وأن أفهم أيضا تطور القضية في مسارها منذ النشأة حتى وصلت إلى هذه الصورة. هذا يعينك على الفهم، وعدم إدراك ما سبق والظروف المحيطة والملابسة سيوقعك في خلل كبير، إما قصور في تصور المسألة لا يعينك على الوصول لحكم الصواب، وإما أن تفهم الصورة بشكل مبتور يكون واقعها شيء وفهمك أنت لها شيء آخر بعيد تماما عن الواقع الذي يمارس فيه مثل هذا النوع من المسائل ويحتاج الناس إلى حكمها. أيضا يدخل في التصور يا كرام والفهم للمسألة فهم ذوي الاختصاص للمسألة بحسب نوعها، وهذا مهم. يعني لو كانت القضية اقتصادية فيهمني جدا أن أفهم موقف أهل الاختصاص فيها من أي ناحية؟ من ناحية تكييفهم لها. واحد يقول هذه شراكة، والثاني يقول لا تراها وكالة، والثالث يقول لا هو عقد مركب من الثنتين، والثالث يقول هي سمسرة. ففهم ذوي موقف ذوي الاختصاص بحكم الخبرة وتمييزهم الدقيق. إذا كانت المسألة طبية لا بد أن أفهم ماذا يقول الأطباء عن ماذا، عن نوع هذه العمليات، عن مدى الحاجة إليها، عن آثارها الطبية، عن أضرار تركها وعدم القول بجوازها، الامتناع عنها، ما الذي يترتب عليه في حالة المرضى بهذا النوع. هذا الجزء مهم. قد لا يكون الفقيه طبيبا، أقول قد لا يكون لأنه قد يكون، وقد لا يكون اقتصاديا متخصصا، وقد لا يكون فلكيا ولا مزارعا إلى آخر تلك المجالات التي تغشى حياة الناس وهم بحاجة إلى معرفة أحكامها. ففهم توصيف ذوي الاختصاص بحسب نوع النازلة كما أسلفت يعين جدا على فهم المسألة ويحقق الخطوة الأولى وهي في قواعد النظر تصور المسألة. من قديم يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا جدا في هذا المعنى، ينبيك عن أن هذا هو تأسيس الفقهاء لمسألة النظر في النوازل والاجتهاد. يقول رحمه الله في إعلام الواقعي: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه. الشخص في الواقع اللي يقول الظروف ما يكتلف المسألة والأحوال التي أحاطت بها، يقول فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علمها. قال: والنوع الآخر فهم الواجب في الواقع. إذن يقول فهم الواقع وفهم الواجب. إيش يقصد بفهم الواجب؟ فهم الواجب في الواقع حكم الله. يقول فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، ثم يقول: فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، أجرين إن أصاب وأجرا إن أخطأ. انظر كيف يعلق فهم الحديث وأن حصول الأجر لا بد أن يستند إلى استيفاء شروط النظر في المسألة. ثم قال: فالعالم من يتوصل لمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلام متين، وهو كما قلت لك يشير إلى سبق قديم لدى فقهاء الأمة وعلماء السلف عن أن المسألة ليست مجرد دراسة كتب فقه وحفظ أدلة ومعرفة خلاف فقهاء، لا، هي فوق ذلك. يعني مع هذا كله فإنه يضاف إليه إدراك جيد وفهم واعي للواقع. ابن القيم له كلام في أكثر من موضع ينبه فيه المفتي إلى عدم الاغترار بطريقة صياغة للسؤال يلبس بها المستفتي للوصول إلى فتوى ملائمة، وأن الانتباه لا بد أن يتحرر فيه الفقيه من ضغط غير مباشر أحيانا، فيفهم المسألة ثم يقرر الحكم الملائم لها. فهم هذا يا أحبة مفيد جدا كما قلت لتصور المسائل، ولما تلقي نظرة على بعض المسائل النازلة واختلاف مواقف الفقهاء فيها وعدم معرفة بعض جوانب المسألة قد يفضي إلى عدم توصيف دقيق سيؤثر جدا في الحكم على المسألة. ركز معي، هذه الخطوة الأولى في قواعد أو في مراحل النظر في فقه النوازل، فإن أصاب صاحبها التوفيق تأتى له الصواب في الآتيات، فإن أخطأ من الخطوة الأولى تغير المسار تماما واختلف الطريق. فليست المسألة هذه من السهولة لمكان، صحيح ستأتيك مراحل عمل علمية يمارسها الفقيه والعالم، لكنها كلها ستبنى على هذا الموقف. فتصور المسألة وفهم الواقع المحيط بها يا إخوة جزء مما يكثر سؤال إخوتنا المسلمين في الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، يحتاج إلى فقيه يتصور واقع الحياة. يعني مثلا من أشهر الأسئلة التي كان يسأل عنها إخوتنا الذين يعيشون في دول غير مسلمة في الغرب خصوصا، قضايا تملك مساكن بيوت السكن المنازل، وأنها لا يمكن أن تشترى بالمبالغ التي تدفع في الحال، لكنها تتملك عن طريق الأقساط والبيع بالآجل، وهذا لا سبيل لها إلا البنوك، ثم هي ستأخذ نسبة ربوية على هذا القرض الذي تملك به البنك المسكن ثم يبيعه، لكنه شيء لا يكاد يذكر بنسبة أقل من 1% وعلى مدى سنوات طويلات. ثم هو كالذي اشترى بيتا، ومبلغ ما يدفعه في تلك السنوات هو أدنى تكلفة بكثير من الإيجارات التي يدفعها سنويا لجملة من المعطيات. فهم مثل هذه المسائل للحكم عليها بالجواز أو بعدم الجواز لا ينفك عن إدراك واقع الناس في الحياة، حتى لا يقول قائل هي مجرد مسألة ومنصوص عليها في كتب الفقهاء وسنرى أن حكمها حكم أي مسألة تشبهها في مكان آخر. قضية تأثر الفتوى بتغير الزمان والمكان فيما يقبل التغير من أحكام الشريعة التي أنيطت بالعرف أو أثر فيها العرف بصفة مباشرة، هذه قضية لا بد أن تأخذ حظها في تصور المسألة. وكذلك قل في مسألة اختلاف أهل العلم في المنطقة في مسألة دخول هلال شهر رمضان في بلد لا يعمل بالرؤية الشرعية، هل العمل بالتقويم الفلكي أو هو العمل بحكم أقرب بلد إسلامي أو هو بموافقة السعودية، أيا كان موقع البلد وأيا كان البعد أو القرب وأيا كان اختلاف التاريخ، هذه ما زالت مشاكل تتكرر كل عام في كثير من بلاد المسلمين، فهي نازلة بالنظر لأنها تتكرر كل عام، وهي قديمة لأنها منذ عقود والوضع هذا قائم، وللمنظمات واللجان الفقهية والمجامع لها فيها تقرير وبيانات متفاوتة ومنذ مدة ليست بالقريب. فتصور المسألة في جزء كبير منها مهم ينبني على فهم الواقع ومر بكم بالأمس في قضية اعتبار المآل والمرة في موازنة المصالح والمفاسد، أنه ربما كان واقع المسألة في تصويرها يقود إلى تقرير حكم، لكنك ستختار غيره بالنظر إلى تلك الملابسات باعتبار المآل بترجيح كفة على أخرى، وكل هذا منهج شرعي لكنه يحتاج إلى فهم وإلى رسوخ في العلم وإلى إدراك للقواعد وإلى فهم جيد للواقع واستيعاب للأحداث. بعض القضايا يسوق تقريرها في مرحلة ولا يسوق تقريرها في مرحلة أخرى، والعبرة في ذلك بأثر هذا في واقع الناس وأثر واقع الناس في مثل هذه المسألة، وكل هذا يدخل في مرحلة التصور السليم الواضح للمسألة التي أراد بحثها والنظر فيها. القاعدة الثانية وهي خطوة أخرى من قواعد النظر في فقه النوازل، التكييف. والمقصود بالتكييف إعطاء الكيفية الفقهية المناسبة للمسألة. نحن انتهينا في الخطوة الأولى من ماذا؟ تصورنا المسألة ونأخذ لها مثال التسويق الشبكي الإلكتروني أو الهرمي، وصورته كما يعرف كثير منكم أن أتعاقد مع شركة في بلد ما إلكترونية، هذه الشركة تدخل في التعامل معها عن طريق شراء بعض منتجاتها، فإذا اشتريت بعض منتجاتها أصبحت عميلا لديها، ثم هم يتيحون لك فرصة للعمل معهم بحيث يتوفر لك دعوة آخرين إلى الشركة للشراء من منتجاتها، وكل عميل يأتي من طرفك يحسب لك في رصيدك، ثم هو يكون يعني في رسم مشجر تحتك، والذي يأتي به هو لاحقا سيحسب له، وكلاهما سيحسبان لك، وهكذا في التسلسل سيتفرع. هذا يسمونه الهرمي إذا كنت ستبدأ من واحد ويتفرع إلى اثنين أو ثلاثة، وكل واحد سيتفرع إلى اثنين وثلاثة، فربما أسموه الهرمي لأنه يبدأ من واحد ويتفرع حتى يتسع، كالهرم يبدأ من الرأس صغير ثم يتوسع إلى القاعدة في في مسألة التسويق الشبكي، أو ما يأتي بمصطلح ويأتي بصورة يقول اشتريت من شركة وقدموا لي عرضا أنني لو أحررت شخصا عن طريق اشتري منهم سيحصلون لي عمولة شبه السمسرة أو الدلالة، فيكون لي في مقابل ذلك أجرة، هل في ذلك من حرج؟ صيغة السؤال لا ينبغي أن تكون مؤثرة في تصور المسألة تصورا مبتورا أو فيه خلل، هي ليست هكذا، هي أبعد من هذا. فما يعين على التصور هو فهم المسألة كيف تمارس، مما يعين على التصور كما قلنا فهم طبيعة تطور القضية، الشركات والمختصون في التسويق والمختصون في التجارة خصوصا التجارة الإلكترونية يعرفون كيف تطورت القضية، وأنه سعي حميم من أصحاب التجار والشركات كيف يسعون إلى تسويق أكبر ومحاولة تصريف قدر أكبر من المبيعات، لأنه سيعود بعائد وربح ضخم جدا، والمسألة عندهم محسومة بدراسات وتطور تاريخي إلى آخر ما هنالك. فإذا فهمت الخطوة الثانية الآن التكييف، هذه الصورة التي سئل عنها في هذا المثال تحديدا التسويق الشبكي أو الهرمي، هل هو شراكة مع الشركة الأم يعني أصبحت شريكا بهذه الطريقة ويصرف لي أرباح، هي وكالة أصبحت وكيلا لهم في تسويق المنتجات، ثم إذا باع اشترى المشتري فقيمة المبيع له ولي نسبة إما من الربح أو مبلغ مقطوع أجرى على الوكالة، أم هو من كليهما، أم هي سمسرة ودلالة فأخذ أجرة الدلالة، أم ما هو التكليف الآن هو الذي يحدد لك. إذا فهمت التصور الجيد للمسألة عليك الآن أن تنظر إليها فتحاول أن تفكك جزئياتها إذا كانت مكونة من أشياء متداخلة، فتقول هو كذا وكذا، مثل الإيجار المنتهي بالترديد، هل هو فعلا عقدان أو ثلاثة، هل هو إيجار وبيع أم بينهما عقد التزام فيه وعد، طيب ماذا لو كان معه عقد ضمان وصيانة، هذا عقد آخر، وعقود الصيانة واحدة من فقه النوازل، أنا اشتريت مبيعا سيارة ثلاجة بيتا، ما صيغة هذا الضمان الذي يتكفل به البائع للمشتري بصيانة مجانية تضمن أجرة يد أو قطع غيار أو تبديل متلف، ثم ما نسبة الشرعية أن يضمن لي ذلك في مقابل تحملي في قيمة القطع بكلها أو بنسبة منها، هذه تحتاج إلى تكييف، تكييف بعد أن تفهم حقيقة ما الذي يحصل، فإذا فهمت ما الذي يحصل تعال وضعها على طاولة المشرحة، تقول هذه الخطوة بيع، هذه الخطوة إيجار، هذه الخطوة وعد، بيع ما لا يملك، بيعتين في بيعة، عقد باطل قبل امتلاك صحة الشروط إلى آخره. فالمجموع هنا في التكييف هو الذي سيفضي بك للخطوة الثالثة وهي قضية الاستدلال. الآن التكييف أن تفهم أجزاء هذه الصورة المركبة لها وكيف هي، كما قلت هل هي وكالة شراكة هي سبسرة هو بيع خالص، ما هو المبلغ الذي يعطى لك، لن تقول هو هدية هو هبة خالصة، ولن تقول هو أيضا شراكة لأنك لا تعمل بكل قوانين الشراكة وقواعدها. فالتكييف الآن في هذه الخطوة الثانية والقاعدة الثانية يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى رصيد فقهي متين، بحيث يكون الناظر في المسألة قد استوعب أبواب الفقه ومسائله، فإذا جاء استطاع أن يقول هذا كذا أو كذا بعد أن يفكك أجزاء المسألة. التصور كما قلنا يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى معرفة الواقع وسؤال والاختصاص وتفهيم وتوصيف المسألة، في التكييف يحتاج فقيها، فأنصاف الفقهاء وأرباع الفقهاء والمبتدئون في الفقه لا يصلحون هنا إطلاقا، ولن نستطيع أن نقدم شيئا. شخص ما درس فقه البيوع أو درس دراسة عابرة في مقررات مثلا في كليات وجامعات، ما درس إلا تعريفات وأقسام، ربما تجاوز بعض الأبواب ولا أتم فقه البيوع من أوله إلى آخره، ولا أتقن شروط صحة البيع ولا الشروط المؤثرة ولا مبطلات العقود، ما استوعب ذلك ولا فهم، فضلا عن أن يفهم بعض الممارسات المعاصرة والتطبيقات الجديدة في دنيا التجارة وعالم الاقتصاد، ويعرف بناءها الفقه كيف بني وعلى أي صورة من صور الفقه وأبوابه الفقهية المعروفة المعتادة. فهذا يحتاج إلى رصيد فقهي متين، ويحتاج إلى فقيه مكين يستطيع إذا نظر أن يقول هذه وكالة، ثم إذا قيل له لكنها سمسرة يقول لا السمسرة تقتضي كذا وهذا ليس موجودا هنا، فإذا قيل له هذا رهن قال أبدا الرهن لا يكون بهذا الصيغة، إذا قيل له هذه شراكة قال لا الشراكة تقتضي الاشتراك في الربح والخسارة وهذا غير متحقق، يشتركون الربح باستمرار ولا يرتضون المشاركة في خسارة، قل مثل ذلك. فإذا فهم المبنى الفقهي للمسائل وعنده الرصيد الفقهي استطاع أن يقرر. كذلك إذا جاء المسائل تتعلق حتى بالعبادات كما قلت لك في فقه المناسك في العبادات فيما يتعلق بتوسعة الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي والقبلة وصحة تعدد أدوار المسعى والمطاف وأمثال هذا كثير، هذا الجزء في مرحلة التكييف يحتاج إلى رصيد فقهي ويحتاج إلى إلمام فقهي واسع. يدخل في الإلمام الفقهي يا كرام معرفة مواقف الفقهاء والخلاف والإجماع، هذا مهم، لا يأتي إلى مسألة عقد فيها الإجماع ويحاول أن يجتهد في تكييف فقهي يخلق به الإجماع، لا يستطيع أن يقول هذا عقد مركب من كذا وكذا فيجمع بين متناقضين ما يقول بهم الفقهاء، لا يستطيع أن يأتي إلى مسألة فيها اتفاق فيزعم إجماعا ويغلق باب الخلاف ليصل إلى عدم صحة مثل هذه الصورة من المسائل الواقعة في النوازل. إذا الفقه المتين في مرحلة التكييف مطلب أساس، ولا يمكن أن يصل إلى المرحلة التالية إلا إذا تجاوز هذه. القاعدة الثالثة وهي الخطوة الثالثة في فقه النوازل الاستدلال. والمقصود بالاستدلال بعد أن عرف التكييف هي ربط هذه المسائل بعد تكييفها بدليلها الشرعي. والدليل الشرعي ها هنا إما أن يكون نصا من نصوص الكتاب والسنة. هل هذا ممكن؟ لا، احنا نتكلم على نوازل صح؟ على نوازل، فهل تكون نازلة وفيها نص في الكتاب والسنة؟ بلى، بس كيف؟ لا، خلوا القياس، ليس قياس، أنا أقول نص. العلومات التي يمكن إدراج بعض الصور النازلة في عموماتها. لو قيل لنا ما حكم أكل لحم الزرافة، الفيل، بعض المنتجات الغذائية التي تتركب مثلا من طعام نباتي وحيواني، فأنت تقول بعد تفكيكها وتكييفها تقول هذا مكون من كذا وكذا وكذا، وهذا من الحيوانات التي أبيح في الشريعة في العموم، ما عندي نص في حل لحم الزرافة ولا الفيل. وتعرفون عن نقاش الفقهاء هل لحم الفيل الحلال لأنه من عمومات ما أباح الله وليس فيه نهي بخصوصه، لأن الأصل في المطعومات الإباحة، فيقول آخر لا هو ذو ناب، وجاء في الحديث تحريم كل ذي ناب، وهذا له ناب، ناب العاج نفسه، فيقول لا دواة الأمياء من السباع وهو ليس كذلك، لأنه هو نباتي من آكلات الأعشاب وليس من المفترسات. فمثل هذا تماما كما يأتي لشخص يقول ما حكم أكل لحم خنزير البحر، ما حكمه؟ في فرس البحر وفي حمار البحر وظل وثور البحر، طيب في حيوان اسمه خنزير البحر، حلق خنزير يا أخي، والشريعة قد نصت في الكتاب والسنة على تحريم لحم الخنزير. هذا مثال يعني لطيف ذكره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى الخطأ في التصور والتقرير لما يصطدم بمجرد التسمية، يقول هذا خنزير، والله عز وجل قال ذكر التحرير لحم الخنزير نصا في المسألة، لا هو تسميته خنزير تسمية لا تؤثر في حقيقته، لكن عندي النصوص العامة التي تبيح لحوم البحار، إذا حرمت شيئا من لحم البحار فقد يكون لدليل آخر كأن يكون مثلا ساما مضرا وأكله يترتب عليه هلاك ومفسده، فسأحرمه لمقتضى شرع آخر. طيب سأعود مرة أخرى أقول الاستدلال قد يكون بالعمومات، والعمومات هنا كما قلت لك أن تقول هذا يدخل في عموم النصوص الشرعية لأنه كذا، لم يكون الاستدلال إلا بعد التكييف. فإذا كيفت المسألة وأجزاءها جئت لكل جزء لأستدل بمعنى أن أربطه بدليله الشرعي، دليله قد يكون عموما فأربطه بالنص، وقد يرتبط بالنص بطريقة أخرى ليس باللفظ بل بالقياس، فتقيسه على شيء منصوص عليه في الشريعة، وقد تربطه بالشريعة لا بالنص ولا بالقياس لكن بالتبعيد الشرعي الذي جمع فيه فقهاء الأمة أحكام الشريعة في قواعد فقهية تارة وأصولية تارة ومقاصدية تارة، فمهما وجدت مجالا لتوظيف هذه القواعد كان هذا مثالا جميلا وجيدا ورائعا. التقعيد أحد أهدافه الكبرى هو ضم هذا المتناثر ولم الشتات في المسائل. التقعيد أحد ثمراته المهمة في القواعد الفقهية والأصولية هو جعل المسألة حاضرة في الذهن. أحد ثمرات التقعيد هو رد تلك المسائل إلى أصولها. فإذا عرفت قاعدة تأتى لك لصورة نازلة أن تعيدها إلى شيء من قواعدها. من التطبيق اللطيف للشيخ ابن تيمية رحمه الله لما سئل أيهما أفضل في المسجد الحرام؟ الصلاة في المطاف في الصف الأول خلف الإمام وفيه فضيلة القرب من الكعبة والصف الأول، أما الصلاة في السطح فيفقد فضيلة الصف لكنه أهدأ للبال وأبعد عن تشويش الذهن، حيث لا طائفين ولا عبور ولا وجهين ولا والجو أكثر هدوء، كان السؤال تحديدا على صلاة التراويح في رمضان، فأيهما أولى؟ ويدخل فيه غيرها حتى الفريضة، فأيهما أولى؟ فأجاب رحمه الله بأن الصلاة في السطح أفضل، وعزى ذلك إلى قاعدة، يقول أنت لو صليت في المطاف تريد به إدراك فضيلة الصف الأول، وهذا صحيح وله فضل وأجر معروف في النصوص. وإذا صليت في السطح فإنك تحصل فضيلة الخشوع والطمأنينة المطلوبة في الصلاة. يقول في كل من الجانبين فضيلة ولا يجتمعان، فإما أن تصلي هناك تحصل فضيلته فتفوت الثانية أو العكس. قال رحمه الله: القاعدة تقول إن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بأمر خارج عنها. ألم عندك فضيلة الصف الأول وفضيلة الخشوع، أيهما ألصق بذات العبادة؟ الخشوع سيكون هو المقدم والحكم له. هذا مثال يستثمر التقعيد في إعطاء حكم شرعي لمسائل يحتاج الناظر فيها. طبعا ستقول نازلة لأنه لم يكن في المسجد الحرام أدوار متعددة ولا كان في صح، كانت الناس تصلي عند الكعبة يتباعدون في اتساع الصفوف وقربها. قد يكون الاستدلال الذي تربط فيه المسألة بدليلها، نحن قلنا النص بالعموم أو بالقياس، وقلنا بالتقعيد، وقلنا أيضا بالتخريج، والمقصود بالتخريج أن تجد للمسألة النازلة حكما ملائما لها فيما سبق من تقرير الفقهاء في زمن سابق. أشرت إلى السعي في الدور العلوي والطواف بالدور الثاني أو سطح المسجد الحرام، وأن هذا مبني أيضا على تقعيد، فاستدلالها هنا سيعزوها إلى تقعيد، وهو ما يقول الفقهاء إن الهواء له حكم القرار. فلذلك من اشترى أرضا امتلك أرضها وهواءها فيبني فيها متعدد الأدوار لأنها أصبحت ملكا له. وكذلك ستقول في المسجد: من صلى في سطح المسجد أدرك جماعة المسجد وله حكم المسجد إلى آخره. فكذلك قالوا في المسعى إذا تعدد الأدوار وفي المطاف وفي جسر الجمرات وأمثالها. طيب لو قال قائل لك جسر الجمرات يرقى بك إلى عشرات الأمتار فوق، والشاخص الذي كان يرمى ولم يزل هو مرمى الجمرات أسفل، فأنت ماذا ترمي في الهواء؟ ستقول هذا الجدار الذي وضعوه، وهذا الآن وضعوه ولم يكن ثمة، يعني ما الفرق بينه وبين جدار يبنى في أي جهة ويقول لك تفضل ارمي هذه الجمرات؟ ستقول هذا هواء لذاك، وهواء الشيء يأخذ حكم قراره، فإذا كان الشاخص المرمى في الأرض في الأسفل هو هذا هواءه أخذ حكمه. على كل هذا من الاستدلال الذي يربط المسألة بتقعيد، وقلنا قد يربط دليل المسألة بتخريج، ومثال ذلك البوفيه المفتوح، تأكل حتى تشبع. طب أنت تدفع 100 ريال في بوفيه هذا أو 50 ريال أو أكثر أو أقل، ثم لا يحدد لك ما تأكل ولا الزمن ولا الحجم، يعني في الأخير أنت تدفع مبلغا، فمن أكل قليلا كمن أكل كثيرا. طيب واحد من شروط صحة البيع العلم بالمعقود عليه، والجهالة به أحد أسباب بطلان البيع كما تعلم، جهالة المعقود، ولهذا ما صح بيع المستور تحت الأرض، ولا بيع البيض في جوف الطير، ولا بيع اللبن في ضرع الحيوان، ولا بيع الحمل في بطن الأم، كل هذا امتنع بسبب الجهالة. والعلم عند الفقهاء في البيع لا بد أن يكون إما برؤية أو بوصف يقوم مقام الرؤية. طب الآن هنا لا وصف لا رؤية، ويفتح لك بوفيه امتداده 10 متر ثم يقول لك اختر ما شئت وكل ما شئت. إذا جئت تقرر على القواعد الفقهية العقدان لا يصح بسبب الجهالة، والجهالة تفضي إلى الضرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر. ولن تقول الضرر هنا يسير ومغتفر، بل سيدخل اثنان أحدهما يأكل أطباقا متعددة والآخر لا يزيد على نصف طبق، والأجرة المدفوعة واحدة والثمن واحد للجميع، فما وجه ذلك وما تصحيحه؟ لما قرر بعض الفقهاء جواز هذا عزوه إلى تخريج على مسألة مشابهة في الجملة مما قرر الفقهاء فيما سبق صحته، وهو أجرة دخول الحمام. والحمام على ذلك هو المغتسل المستحم الساخن الذي كانوا يدخلونه للاستحمام وليس لقضاء الحاجة. فكانت تدفع أجرة الحمامين، يعني الشخص الذي يقوم على الحمام، بغض النظر عن المدة التي يبقاها في الداخل ولا كمية الماء المستعمل ولا ما إذا قدم له بعض الأشياء أخرى كالصابون ونحوها. فهذا يتفاوت، لكن التفاوت هذا كان غير معتبر. فلما صححوا ذلك العقد وجدت مستندا لي في مسألة نازلة أستطيع أن أبنيه عليه وأقول هو مثله ليس تماما، لكن في مأخذ المسألة ومعقدها التي بني عليها الجواز أقول فليكن هذا من قبيل ذلك. فهذه مرحلة الاستدلال وهي محاولة البحث عن دليل يربطه بالمسألة بعد تكييفها. ذكرنا التكييف وذكرنا الاستدلال، انتبه معي، بين التكييف والاستدلال ليست مرحلة لكن خطوة تكميلية لا يستغني عنها الفقيه، دعني أسميها توظيف الجهود والإمكانات. هذه تأتي بين ماذا وماذا؟ التكييف. تدري ما فائدة الاستدلال؟ الآن أنت تربط المسألة بالدليل، كأنك نعت قطعة قماش وتريد أن تخيطها، فأتيت بالخيط والإبرة. الآن هذه الخطوة هي ما قبل الأخيرة لتقرير الحكم وإصدار الفتوى. مرحلة الاستدلال هي توثيق للحكم الشرعي بدليله. إذا أحتاج هنا يا أحبة أن أستنفر كل الجهود والوسائل الممكنة لأجل الوصول إلى استدلال سليم. لاحظ كل خطوة الحقيقة لها أهميتها، بدءا من التصور ثم التكييف ثم الاستدلال. أنا قلت قبل الاستدلال يمكن أن نضيف، ليست مرحلة مستقلة هي تكميلية، توظيف الجهود والإمكانات هي مشتركة، ستدخل في التكييف وتساعد في الاستدلال. ماذا عنها؟ مثل تكون فرق مشتركة للبحث في مسألة النازلة، قضية تتعلق بالتلوث البيئي، قضية تتعلق بمعاملات مالية، قضية تتعلق بأحداث سياسية جدت في حياة الناس، بحروب، بحال سيء إلى آخره. تكون الفرق المشتركة تتوزع فيها الأدوار، واحد تساهم فيها العقول المتعددة، وهذه فائدة ثانية. هذا يا إخوة أشبه باللجان التي تعمل في مسائل الفتوى، مثل اللجنة الدائمة للفتوى، مثل هيئات العلماء في عدد من بلاد المسلمين، كما عندنا هيئة كبار العلماء، توجد مجالس علماء وهيئات إفتاء في عدد من الدول المسلمة. فائدة هذه شيئان، الأول الاجتهاد الجماعي وهو ليس إجماعا لكنه قوي، اجتهاد اثنين أقوى من واحد وخمسة أقوى والعشرة أقوى. ثم عندك عقول يتفاوتون في النظر، في الجودة، في الدقة، في الاستيعاب، في المكنة العلمية، في الرسوخ، في التمكن. اجتماع هذا إلى ذاك يعطيك ثروة وقوة أقوى من قوة اجتهاد الواحد والاثنين، وكلما زاد كان أقوى. هذا من توظيف الجهود والإمكانات. يدخل من توظيف الجهود، يدخل في توظيف الجهود والإمكانات يا إخوة الاستعانة بالبحوث ومضان هذه المسائل. إذا جئت لمسألة النازلة وأنت تجد طلاب العلم خصوصا الباحثين في الدراسات الأكاديمية المتخصصة يستنفر جهده في الوقوف على كل ما له صلة بالموضوع، هذا من توظيف الجهود والإمكانات. الغرض منه أن يقف حيث وصل الآخر ويبتدئ من حيث انتهى، وهذا من العقل ولا شك في كل أمور الحياة. فكيف بأمور الشريعة؟ سبقك باحث فجمع جمعا طيبا جدا، استوعب وقرأ وابحث وانظر حتى لا تبتدئ من الصفر، وقد تكتشف خللا عنده في بعض خطواته يساعدك على التنبه أنت، إلا أن لا تشاركه في الخطأ، سواء أخطأ في مرحلة التصور أو التكييف أو الاستدلال. من اللطيف مثلا في هذه المسائل التصوير وأحكامه، التصوير الفوتوغرافي تحديدا بالكاميرات، درجة كثير من العلماء والباحثين المعاصرين على تحريمه لشمول وعموم النص في لعن الله المصورين، وأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم المظاهرون بخلق الله. طيب كل هذا كان مستند عموم النصوص وعموم الصور والتصوير وعموم النهي عن ذلك، فأدرجوا فيه التصوير المعاصر وأباحوه بالحاجة كالإجراءات الرسمية والتصوير المحتاج إليه. لكن بعض الباحثين المعاصرين وقف على مرحلة في التكييف خالف فيها مسألة، بناء على التصور، وهذا قلت لك مما يسهل في اختلاف المنطلق بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة. أنا أدعوك إلى التفكير كيف أن التصور والتكييف قد يقلب لك النتيجة ويأخذ بحكم واحد. جاء في التصور للمسألة وقال وشرح قضية التصوير واكتشافه من البداية، وهذا قلت لك جزء يدخل في التصور أحيانا تطور المسألة منذ أن كانت أحماض الأفلام التي تحمر ثم تخرج الصورة، ثم وصولا إلى التطور المعاصر والتصوير الرقمي الديجيتال الذي يخرج الصورة بشكل، ثم بإضافات والتحسينات والتطويرات إلى أن وصل إلى الوضع المعاصر. ثم ذكر في تاريخ تناول العلماء لقضية التصوير ودراسته وتوصيفه، وأنه سمي في ابتداء عمله بحبس الظل، لأن الذي يحصل أن العدسة لما تكون مغلقة فتفتح الغطاء ليدخل النور ثم ينحبس على شريط الفيلم المتكون من مادة الكبريت والحديد، وهي مادة جعل الله فيها طبيعة أنها إذا جاءها الضوء أثر فيها وحبست هذا الضوء الملقى عليها. وصنع الكاميرات القديمة هي ضغطة فيفتح لثانية على الأقل ثم يغلق، والقصد منها دخول الضوء، إذا دخل الضوء انحبست صورته ثم يعالج بطريقة ما حتى تخرج صورة تطبع على ورق. طيب تصور هذا ساعد في ماذا؟ أن المسألة ليس فيها اجتهاد لبشر يصنعه سوى الآلة، وهل استعمال الآلة يسمى تصويرا؟ هذه واحدة. دخل ثانيا في التكييف، أن التصوير الذي دلت الشريعة على تحريمه الذي فيه صنعة وجهد ومضاهاة كرسم اليد، لأن فيه صنعة ودور بشر يعمله، وكما المجسمات التي يجسم فيها طيرا وحيوانا وأسدا بطين أو بعجين أو فخار أو بخشب أو بنحت حديد أو نحاس، هذا صنعة وفيها مضاهاة لأنه يحاول رسم الجسد والجناح والقدم والصدر والريش، يفعله فعلا يزيد وينقص، وكل ذلك غير متحقق في مثل هذه الآلة. أضاف شيئا ثالثا مهما، يقول هل صحيح أن نسم هذا صورة وتصوير؟ هل العمل هذا يصح تسميته لغة بالتصوير؟ تقول يا أخي اسمه صورة، من سماه صورة؟ لأن هذا شيء جديد معاصر، فمن الذي سمى هذا تصوير وسمى هذا صورة؟ هو الناس. التسمية إذن ليست لغوية لأنه شيء معاصر، فمن أين جاءت التسمية؟ فرجع عنه وقال أنه سمي ابتداء بحبس الظل، وأن تسميته تصويرا باعتبار أن هذا صورة هذا. طيب يقول إذا كان المقصود هو التسمية فالشريعة لا تعلق الأحكام بالتسمية، ودخل منها إلى آية الحشر هو الله الخالق البارئ المصور، وعاد إلى كلام المفسرين أن التصوير في اسم الله والمصور ما المقصود به، لأن هذا يعطيه دلالة الشريعة في المصور الذي يرسم بيده أو ينحت بآلته كيف تحقق فيه معنى التصوير. هل هذا المعنى موجود في الصور؟ فيقول الخلل ربما نكتشف أن الخلل هو في التسمية، سمينا صورة ثم أعطنا حكم التصوير، فماذا لو اتفقنا أن اسم الصورة هذا غلط؟ مهم خرج في النهاية لأنه ما الفرق بين الصورة الخارجة في التصوير الرقمي هذا تحديدا وبين صورتك في المرآة إذا وقفت، أما تقول هذه صورتي؟ طيب هذا حرام، وهل سيمنع صنع المرآة لأنها تعكس صورتك؟ وقل مثل ذلك، صورتك في سطح الماء في بركة وماء راكد فتبدو صورتك فيه، قد تقول هذا الماء خلقة الله ولا صنعة فيه لبشر، لكن المرآة تصنيع. لست هنا بصدد ترجيح حكم على حكم، لكن أقول انظر كيف أن التصور والتكييف يقود إلى حكم مختلف من التحريم إلى الإباحة. كلما تمكن الفقيه الناظر في المسألة من يفقه النوازل ويعالجها على هذه القضايا استعان بالله كثيرا على انطلاق يساعد على الاستعانة بكل ما قلت، التوظيف الجهود والإمكانات كما قلت، الاستعانة بالبحوث، مظان المسائل، المراكز البحثية المتخصصة هي أيضا رصيف كبير لضمان استيفاء الجهد حتى يضمن قبل مرحلة الاستدلال وتنزيل كل مسألة بدليلها أنه بعد توفيق الله وعونه استطاع أن يقف على كل ما من شأنه أن يجمع بين يديه أدوات النجاح بحكم المسائل. الخطوة الأخيرة إذن في فقه النازلة وقاعدة الأخيرة تقرير الحكم. طيب هو تصور كيف استدل، ما معنى التقرير؟ إن شئت فقل إصدار الفتوى، إخراج الحكم للناس، صياغة البيان. طب هو في النهاية لما كيف استدل اتضح عنده الحكم، لكن حرصت على تسميته بالتقرير لأن الخطوة الأخيرة لإخراج هذا في قالب الفتوى وبيان حكم الشريعة للناس. لماذا أخرجناه بقاعدة وخطوة مستقلة؟ لأنه لم يقتصر على الاستدلال الذي بنيته على التكييف. عجيب، طب حكم وكيفته ووجدت دليلا، هل هناك خطوة يمكن أن تغير المسار؟ الجواب نعم. التقرير للحكم سيعمل بشدة في القواعد التي مرت لكم بالأمس، فستنظر إلى اعتبار المآم وربما تغير نتيجة التقرير الذي وصلت له في الاستدلال، ربما تعمل على موازنة بين المصالح والمفاسد فتغير نتيجة الحكم مراعاة لقضايا شرعية، ربما يظهر لك أن عرف الناس في المجتمع وتقليدهم في القضية يختلف تماما. إذن إعمال فقه الموازنات وإعمال اعتبار المآلات وإعمال مقاصد الشريعة وإعمال مراعاة الأعراف، القواعد المنهجية الضخمة الكبرى التي قلت لكم بالأمس إنها تؤثر في منهجية الاستدلال وتقرير الأحكام، يظهر دورها جليا في المرحلة التي يصدر فيها الفقيه حكمه في النازلة، لأنه قد تصورها جيدا وكيفها تكييفا صحيحا وأوجد استدلالها. قد يقول قائل هذا الذي قلته من النواه فقه الموازنات والأولويات والاعتبار المآلات قد يمر به في مرحلة الاستدلال، صحيح، لكن أردت به ألا يخرج فتوى أو حكم لو قد رعى ذلك. فإصدار الحكم وتقريره وإبرازه كل ما سبق في الخطوات تأتي في الخطوة الأخيرة. طيب، قد يكون في التقرير بعد الاستدلال والتكييف التصور، قد يكون الموقف الأرشد للفقيه التوقف عن المسألة وعدم القول فيها بشيء. أجل، طيب كيف استدل ونظر؟ نعم، قد يكون من الحكمة أن يعلن توقفه في المسألة، وهذا من تمام الفقه، لأنه قد لا يكون في مصلحة بيانه للحكم منفعة للناس أو للبلد أو للمجتمع. يا إخوة، قلت لكم ساحة النظر لفقه النوازل ساحة علمية ومعترك يشوبه كثير من المنطلقات، من المآخذ، من العوامل المؤثرة. فمن السذاجة والله يا إخوة أن يتصور طالب علم ناشئ في الطلب أو مبتدئ أن يتصور القضية مسألة ودليلها كما يصوره كثير من السطحيين المسطحين لأحكام الشريعة والنوازل منها خصوصا، ولكن هذه واضحة، هذه حرام يا أخي، هذا واجب وهذا لا يجوز وهذا لابد أن تفعل. يا إخوة، ما زج بالشباب في كثير من بطون الإشكالات والدخول والله في منعطفات صعبة وصلت بهم إلى تفريط أو إفراط، إلى غلو وتشدد أو انحلال، كل هذا ما وصلوا إليه إلا من خلال منطلقات وقنوات سطحت عندهم المواقف من القضايا الشرعية فأخذها أخذا، يعني وتجد فيه إما ناحية الانحلال التام والبعد والانسلاخ، أو تجد عنده ناحية الانقباض والانغلاق والتزمت والتشدد، ما جاءت إلا من خلال فقدان مثل هذا. ولا والله لن تجد في هذه الأوساط والفئات، لن تجد فيهم الموصوف بالرسوخ وبعد النظر والعمق والدقة في إعمال هذه القضايا، لأنها والله أبعد بكثير من العجلة التي يسلك فيها بعض الناس للوصول إلى درجة من العلم. هذه القضايا فيها أمور متعقدة ومتداخلة ومتشابكة ولا ينالها كل أحد. ابن عباس رضي الله عنهما على صغر سنه لما قامت فتنة الخوارج وقد استدلوا واتكوا على جملة كبيرة من ظواهر النصوص وكفروا علي رضي الله عنه ومن معه وكفروا معاوية ومن معه ولم يحكموا بالإسلام إلا لأنفسهم أو لمن تاب ورجع إلى الإسلام، والبقية عندهم كفار، كيف رضوا بالتحكيم معاوية وعلي وكيف حكموا الرجال؟ والله يقول من لم يحكم بما أنزل الله فلا يكون كافرا، هذه مقدمات شرعية كما ترى واستدلال بالنصوص، فكفروا وجاءوا لكل نص فيه لا إيمان أو أنا منه بريء. قالوا هذا صريح بالخروج من الدين والكفر والبعد عن الملة. ولم يحمل جانب النظر في أدلة الوعد، هذا وعيد واتكأوا عليه. في المقابل قامت المرجئة على نصوص الوعد وأهمل الوعيد، فحكموا بالإسلام والدين ودخول الجنة لأي إنسان له حظ من الإسلام، وأن العمل هذا لا يلتفت إليه. هذان طرفان يبينان لك الشطط في المنهجية، وأن العمق الذي يقتضي في الجمع بينهما يحتاج ويستدعي رصيدا ضخما ومكنة علمية وطول نفس وبعد نظر وفناء أعمار. النسأل والله ليست السذاجة والسطحية التي يقال عنها كذلك. فابن عباس رضي الله عنهما نظر الخوارج وأرسله إليهم أمير المؤمنين، وظل يناقشهم على أيام في مجالس عام همر وغوغاء وبالألوف. فاجتمعوا في مكان عام وجلس يناظرهم وقرر لهم المسائل. في يومين أيام معدودات رجع منهم بالألوف إلى الحق والصواب. قضية كانت تفتقر إلى تقرير شرعي سديد يستجيب له كل من عنده أدنى ذرة من عقل. بعض المعاصرين اليوم في اتجاهات الغلو والتي تنحى منح التكفير ومنح الاستخفاف بدماء المسلمين، كيف وصلوا؟ وصلوا من بداية الانطلاق إلى أن هؤلاء وإن كانوا مسلمين الحقيقة لا إسلام لهم، فابتدوا من قضية التكفير ويبنى على التكفير استحلال الدماء. وبعض من يناقش ويكتب ويناقش في مواقع التواصل العامة في شبكات الإنترنت وفي بعض الصفحات التي يتداولون فيها تقرير المسائل، والله يضيقون ذرعا تماما إذا ما جاء بتقرير مثل هذه القواعد. بل إن أحدهم يسمي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، قاعدة اعتبار المال، يسميها أوثانا، يقول الاحتكام إلى هذا هو من الوثنين. قواعد شرعية وتطبيقات نبوية، لكن لأن لا تساعدهم على تقرير نتائجهم. وأن في الأخير صاحب العلم العاقل الواعي الذي لا يقتصر على التقرير الظاهر المجرد للمسألة، بل ويضع معها كل ما مؤثراتها وعواملها، سيخرج بنتيجة غير التي يقررونها. أريد أن أقول هذه ساحة فيها معترض للعقول وللعلماء وللنظر السديد وللأدلة ولكثير من الأمور المتجاذبة، أبعد بكثير مما يظنه المبتدئون والبعيدون والذين لا يفهمون تماما عمق الشريعة وأبعادها وأحكامها. أقف هنا لأنه يعني قد تم لنا بعون الله تعالى بعد ذلك التقعيد ما يتعلق بهذه المسائل. إن كان لنا مجلس أخير نختم به في الغد إن شاء الله تعالى، فربما كان تنبيهات عامة والإشارة إلى بعض ما يعين في إطار ما تقدمت الإشارة إليه من تقعيد. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها مفتوح في عليه 3-4 سنين شغلتكم انتظر. تسمحوا لي أنا لن أتناول المسائل التي تسأل عن حكم شيء بعينه، لكن إذا كان يتعلق بالتقعيد والإشارة إلى جملة ما مر الكلام عنه فهذا سيكون في سياق الحديث إن شاء الله تعالى. هذا يقول: ما الفرق بين التخريج تخريج الفروع على الفروع وبين القياس؟ والأصولي النص على عدم جواز قياس الفرع على أصل ثبت الاجتهاد. طيب، التخريج عندهم أنواع: تخريج أصل على أصل، وهو تخريج القواعد الأصولية على بعضها، وتخريج فرع على أصل، وهو التخريج أو القياس الأصولي المعروف، وتخريج فرع على فرع يسمى قياسا مجازا لأنه لا يبنى على قواعد القياس الصحيح، وقضية قياس الفرع على فرع غيره ثبت بقياس سابق لبعض الأصولين فيه نظر، وأنه إذا كنت ستقيس على فرع فلما لا تقيسه على أصله الذي بني عليه؟ أنت تقيس الأرز على البر في جريان الريبة بالتفاضل فيه، فلماذا تقيس الذرة على الأرز؟ تقيسها على البر كذلك المنصوص، إذ لا فائدة من هذه الواسطة التي تجعلها بين الأصل الأول والفرع الثاني. هذا إذا منعوه فلعدم الفائدة فيه، لكن النص إذا كانت الفائدة إبداء معنى لا يتأدى بقياس الفرع على الأصل الأول وإنما متوصل إليه بهذه الواسطة في الفرع الوسيط، جاز ذلك لهذا المعنى. يقول ما الفرق بين التخريج والتقعيد والتكييف؟ هي مصطلحات في الكريم، لا تظن أنها عبارات تلزم بدلالة وأنها أشياء متفرقة تحديدا. التكييف قلنا هي محاولة إعطاء كيفية فقهية للمسألة، إعطاء الكيفية هي أن تقول هذا عقد كذا أو هذه العبادة كذا، فإذا أعطيتها الكيفية انتقلت إلى البحث عن الدليل الذي يدل على جوازها أو عدم الجواز، إلى الصحة أو إلى البطلان. في سبيل البحث عن الدليل أنت تبحث إما عن نص لتلحقه به باللفظ عموما أو بالقياس أو بالتخريج والتقعيد، وهي المصطلحان الآخران اللذان أشار إليهما السؤال. ما الفرق بين قاعدة اعتبار المآل وقاعدة سد الذريعة؟ بينهما تداخل. سد الذريعة معناه أن تتوصل إلى منع الشيء مع كونه مباحا في أصله، لكن يمنع خشية الوصول إلى ما لا يجوز شرعا. إذن هو لك أن تقول منع الجائز خشية إفضائه إلى غير الجائز، أو منع المشروع سدا لذريعة إفضائه إلى غير المشروع. اعتبار المآل في بعض صوره يكون كذلك وفي بعضه لا. اعتبار المآل قد تمنع الشيء لكونه يفضي إلى غير جائز، والعكس قد تأمر بشيء وتبيحه مع أنه في الظاهر لا يدل، لولا أنه في المآل يكون كذلك. يعني موسى عليه السلام مع الخضر لما قتل الغلام لم يكن سدا للذريعة، يعني بعض المصريين يعني يحب عبارة فتح الذريعة في مقابل سد الذريعة لتكون على سبيل التقارب، فاعتبار المآل أبعد من هذا المعنى. هل يكفي أهل الاختصاص مجرد تصوير المسألة أو لا بد من تصوير المسألة مع تقديره وتكييفه؟ هو إذا كان سيخدم في مرحلة، على سبيل المثال فرق العمل ورجال البحث التي تعمل في المنظمات والمؤتمرات واللجان المخصصة للإفتاء، فبعضها تخصص بها أدوار، فإذا كان دورا جزئيا مناطا به لمرحلة ما فيقتصر دوره على ذلك، وإن كان هو الذي سيقرر حكم المسألة فمجرد تصويرها وتصورها لن يساعده في تقرير الحكم حتى يستكمل الخطوات الأخرى. هل يسوغ للمجتهد مخالفة قاعدة عنده في مسألة معينة باعتبار مخصوص مع أنه لم يعمل بهذا الاعتبار في مسألة أخرى؟ في أحد صور هذا التطبيق ما يسميه الأصوليون بمراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف أن يعمد الفقيه إلى دليل أو حكم في مسألة لا يقول بها، يعني لا يراها هو، لكنه يعمل بها لتصحيح عبادة أو مسألة، وشرط هذا أن يكون بعد الوقوع لا قبله. مثال: أنت ترى وجوب طواف الوداع، ومن العلماء من يقول هو سنة، أو ترى وجوب المبيت بمنى، ومن العلماء من يقول هو سنة أيام التشريع. فإذا استفتاك أحد قبل الخروج من مكة لترك طواف الوداع ستفتيه بوجوب الطواف وأنه إن ترك لزمته الكفارة، وكذلك في مسألة المبيت في منى، لكنه بعد الوقوع جاء فأخبر عن صورة اضطره الحال إلى الوقوع في ترك هذا المبيت أو ترك ذلك الطواف، سيقول الفقيه تلزمك الكفارة فصحح له العبادة. في بعض الصور قد لا يكون هناك الكفارة، قد لا يكون العوض، قد لا يكون هذا البدل في الحكم الشرعي، فإما أن تصحح له عبادته أو عقده أو تبطله. فاعتبار الخلاف أو مراعاة الخلاف هي أن يعمد إلى قول غيره في المسألة ليفتيه بأن ما فعل أجزاءه وأن العقد عنده صحيح، فهو مع أنه لا يقول بذلك، وأكثر من ينص على هذا من الفقهاء المالكية رحم الله الجميع، فيجعلون مراعاة الخلاف واحدة من قواعد المذهب وأصوله المعتبرة. يقول هل كل تخيير يكون بالتشهي والهواء، وهل التخيير بالأسهل وليس هو التشهي؟ إذا كنت تقصد بالتخيير تخير المكلف بين خلاف فقهي أو أقوال العلماء، فهذه لا تخضع إلى التشهي، تخضع إلى عوامل الترجيح المعتبرة، كأن يكون طالب علم وعنده حظ من النظر، فمن عوامل التخيير عنده اختيار الأرجح بالدليل والأسعد حقا به، وإن لم يكن كذلك فقد نص العلماء على أن من مآخذ التخيير هو ترجيح أحد القولين أو الفتويين أو المفتيين بناء على ما يظهر له من رسوخ علمه وصلاح حاله وديانته، فما عادت المسألة إلى التشهي. وإن أردت به الناظر والفقيه عندما يتخير بين المآخذ بالمسألة الواحدة، فنعم التيسير أحد المآخذ ولا شك، لعموم الأدلة على ذلك ولخصوصها في بعض المواضع، فمن العموم ما سمعته في أثناء اللقاء، ومن الخصوص في ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وطلبه أن يكون مراعيا لهذه القضية، وبعثهما ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منفرين. التيسير في الصلاة، قال فأيكم أما الناس فليوجز أو فليخفف. التيسير الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في المناسك افعل ولا حرج، فثمة أشياء دلت على أن مراعاة التيسير، مع حديث عائشة العام ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار يسرهما ما لم يكن إثما. أكتفي بهذا وأعتذر للأخوة لضيق الوقت. المقصود بفقه الواقع هو ما أشرت به اليوم أشرت به في مجلس الأمس، المقصود به معرفة العالم أو طالب العلم بأحوال الناس في بلده في مجتمعه في محيطه، وما يكتنف الحياة من أمور تساعد على تصور المسألة. باختصار، عدم الانعزال والانغلاق عما يسير في حياة الناس وما يجري في أحوالهم، حتى لا يكون بعيدا عن مآخذ المسائل وتصورها على النحو الذي يساعد على تقرير سليم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.